هناك حديث رواه سيدنا أبو أيوب الأنصاري، قال لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة وقال لهم دعوها للناقة، قال لهم دعوها فإنها مأمورة، وبركت الناقة عند دار أبي أيوب الأنصاري، فنزع رحلها وأدخله، رحل النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان فوق الناقة، نزعه من الناقة وأدخله إلى بيته إذانا بأن النبي سيكون ضيفه، وروايته وقصته مشهورة. وبعد ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قد صعد إلى الأعلى، صعد إلى الأعلى، فكان سيدنا أبو أيوب في الأسفل، ثم كأنه قال له بأن أصحابك يصعدون ويأتونك، فلو نزلت يا رسول الله إلى الأسفل، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأسفل، ولكنه أيضا أحرج رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبو أيوب أحرج أيضا، قال كيف أنام وأمشي وأقف على سقف تحته رسول الله، يعني مسألة كبيرة استكبرها في نفسه، ورأى أنه قطرات الماء لما زوجته تدفق لها شيء من الماء، نزع ثوبه ونزعت زوجه ثوبها وينشفان الماء الذي يوجد في الأرضية حتى لا تسقط قطرة على النبي عليه الصلاة والسلام فتؤذيه. وهذا من محبتهم رضي الله تعالى عنهم في النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه صنع طعاما من فيه الكراث وفيه الثوم وفيه البصل، وجاء بقصعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكريما، فوضعها وانصرف، وإذا به يأتي بعد حين يجد القصعة كما هي، ما تغيرت ولا تبدلت، ولا أكل النبي منها ولو لقمة. فسأله سيدنا أبو أيوب حزينا، قالوا يا رسول الله ماذا رأيت منا حتى امتنعت عن طعامنا؟ ما الذي أذاك منا؟ هل نحن أسأنا الأدب معك حتى تمتنع عن طعامنا؟ قال له لا، كلوا منها. قالوا يا رسول الله أنأكل ما لا تأكل يا رسول الله؟ قال لا، كلوا فإني أناجي من لا تناجون.